الإرشاد 28 خطير جدا. ماذا يقول؟ يقول استخدم الإحصائيات إن أمكن. والإحصائيات وسيلة مهمة للإقناع بمصداقية ما تقول بأسرع ما تتصور أن أنت صادق، ولكن الإحصائيات تفيد صدقك، تحاول أن أنت تقنع الإنسان الآخر بأنك صادق. إذن الإحصائيات تساعدنا على اللياقة الفكرية بين المعطيات والتغيير السريع باتجاه الواقع. الإحصائيات هي توجيه للجهود المبذولة في اتجاهها الصحيح. إذن على الخطيب أن لا يتغافل عن الإحصائيات. المشكلة لو مشكلته اللي يعرضها على المستمع ممكن أن يستفيد عن طريق إحصائيات واقعية ممكن تفيده في إيصال معلومته إلى المستمع. إرشاد 29 الذي يقول للخطيب استشهد بموقف تاريخي مشابه كانت له نتائج إيجابية. إذن الاستفادة من خبرات التاريخ ممكن تكون نقطة مهمة جدا للخطيب، تمده بوفورات اقتصادية داخلية لا يحسب لها حساب ذلك المستنبط أو ذلك الواعظ من تلك الحادثة التاريخية. الوفورات، ما هي الوفورات لذلك الواعظ الخطيب عندما يستنجد بالتاريخ؟ واحد، الجهد المبذول، يختزل الجهد المبذول لأنه راح للتاريخ وأخذ تجربة جاهزة ونظيفة بنتائجها. اثنين، يختزل الوقت أيضا. ثلاثة، السرعة عنده رائعة. أربعة، الآثار الجانبية للعلاج. ساعات الوعظ يؤدي إلى بعض الآثار الجانبية مثل بعض الأدوية اللي تفيدنا في بعض الأمور وتضرنا في أمور أخرى. الآثار ذلك أن ساعات الإنسان عندما يجلس في مكان وأحد الناس ينصحه نصيحة مباشرة أو يحس أنه هو على خطأ والناس تعظه بشكل مباشر، قد يشعر ببعض أمراض القلوب أو يعتقد أن هذه طريقة استعلائية تؤذي المستمع. فعندما يستنجد الواعظ بالتاريخ فهو لا يتكلم عن المستمع المقصود، يتكلم عن حقبة تاريخية في تشابه بين المستمع وبين تلك الخطبة، وبالتالي هنا كأن المستمع لا يشعر بهدر ماء وجهه، إنما يشعر كأنه ليس هو المقصود، إنما حقبة تاريخية، وهو يستنتج النتائج وعليه أن يتعظ بها بدون أن يهدر ماء وجهه. إذن لطيف أن الإنسان يبتعد عن الوعظ المباشر عن طريق الاستناد أو استجلاب التاريخ في فترة معينة للوعظ واستخدامه لتحقيق هدفه من التغيير الإدراكي في عقل المستمع. خمسة، حفظ ماء الوجه لتكون العلاقة رائعة بين الخطيب والمستمع. إذن كل ما أنا كان عندي أو نتيجة حفظ ماء الوجه يؤدي إلى علاقة حميمة مع المستمع، لكن لو قلت للمستمع أنت غلطان، أنت ما تفهم، أنت يقصرك كذا وكذا، ما في شك أن المستمع رح ينفر من ذلك الخطيب. الإرشاد 30 يقول كن متفائلا وأكد على الجوانب الإيجابية في خطابك. إذا مرة أخرى، كن متفائلا وأكد على الجوانب الإيجابية في ذلك الخطاب. ما في شك التفاؤل قوة الدفع للإيمان. طيب كيف يمكن أن يكون التفاؤل قوة تدفع ما تؤمن؟ لأن هي القوة هذه نابعة بأنك أنت تحاول أن تضع ما تؤمن به في حيز الواقع. كيف؟ عن طريق التفاؤل. فالتفاؤل مبادرة ومسابقة للإنجاز وتهيئة نفسية للنجاح المقبل بإذن الله تعالى. فالتفاؤل يشكل قوة دفع داخلية بغض النظر عن معطيات الواقع. ما معنى كلمة بغض النظر عن معطيات الواقع؟ لأن ساعات الإنسان يتفاؤل والنتائج كلها أمامه فاشلة. لو الإنسان أحبط معناها ما رح يكمل المسار. إذن كل ما كان الخطيب والواعظ متفائل بدون ما يطالع المعطيات الواقع والنتائج لبذل السبب في السابق، هذا يؤدي به للانتقال على الطريق المستقيم إلى هدف المنشود من خطوة ثابتة إلى التي تليها عن طريق دفع التفاؤل. إذن القوة الذاتية النابعة من المتفائل منبثقة من مفهوم منهجية الإسلام. لماذا المسلم دائما متفائل؟ دائما متفائل لأنه يعتقد الخير فيما اختاره الله وقدر الله وما شاء فعل. إذن من هذه الحيثيات أن الإنسان يبذل السبب ويتوكل على الله ثم يرضى بالنتائج. من هذه المعتقدات والقواعد الأساسية في ديننا العظيم نجد أن الواعظ متفائل سواء قبلت موعظته أو لم تقبل في مرحلة معينة. إذن التفاؤل قوة وظيفتها تعزيز الإيجابيات وبتر السلبيات. لماذا؟ للانطلاق اللانهائي في تقدم الإنسان. في حديث قدسي يقول رب جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي. فإذا الإنسان كل ما ظن بالله خيرا سيجد بإذن الله تعالى خيرا مما يظن، وهذا وعد من الله عز وجل. والنقطة 31 تقول: احترم ذاتية المستمع وكلمه بما يحب أن يسمع فيتجاوب معك أسرع. إذا لازم احترم اللي أنصحه. كثير منا يعظ الناس، هو في وادي وهم في وادي. إذا كل ما أنا احترمت ذاتية المستمع أو ما يسمى بأسلوب الذات، عندما تكلمنا عن الأساليب التربوية في دورة سابقة، أسلوب الذات يعني احترام هذا الإنسان الذي أختلف معه في كل شيء. ساعات الإنسان يعظ مجموعة من الشباب يعني يتعاطون المخدرات أو يقومون بشرب الخمر أو يقومون بالسرقة، هذا نوع من الوعظ. تختلف مع ذلك الإنسان في كل شيء، ومع ذلك تحترم ذلك الاختلاف وتحترم ذاتية الإنسان. إذا لم يشعر المستمع باحترام الخطيب للزاوية التي ينظر منها إلى الأمور، ويحرص على حفظ ماء وجهه مع كل الزندقة والخطيئة التي يقع بها ذلك المستمع، فلا فائدة من محاولة العبور إلى ذلك العقل على جسور الاختلاف. إذا مدام في جسور اختلاف، إحنا عندنا يقين إن في جسور اختلاف، ولا لماذا الوعظ؟ طبيعي. طيب إذا ما احترمت ذاتيته وعرفت أنه يشعر ذلك المستمع أني أنا أعتقد أنه جزء ولا بعض المعطيات، وأنا أذهب إلى تلك الزاوية وأبتدي أعبر جسور ذلك الاختلاف مع احترام ماء الوجه وأحفظه، بحيث أني ما أقول ذلك الشارب الخبر أنت ما منك فايدة وإلى آخره، وأنا أحتقرك وأنت إنسان سيء جدا في المجتمع وأنت نقطة سوداء وإلى آخره، شو استفدت أنا؟ لن تأتي الموعظة بأي نتيجة. طيب إذن الاحترام لذاتية المستمع ما هي إلا أعمدة لتلاحم جسور الائتلاف بين الخطيب والمستمع. لماذا؟ لتسرع المعلومة إلى عقل الإنسان الآخر بدون عوائق. إذن هناك فرق بين الشعور بالشفقة وبين عدم الاحترام. أنا أشفق على الإنسان اللي أعتقد أنه يسير في طريق غير سليم، لكن ما أمو أحترمه. في فرق، أحترم اللي أختلف معاه بس أشفق عليه، ومن باب الشفقة أعظه، إنما ما أحتقره. أنا ما أعرف معطياته، يمكن لو الإنسان الآخر كان في مكانه كان عمل نفس الشيء. إذن مهما كان الإنسان الآخر أختلف معاه، الاحترام موجود، إنما الشعور بالشفقة هو اللي يدفعني إلى أن أعظه. إذن مطلوب من الخطيب أن يشفق على المخطئ وأن يحترم وجهة نظر. إذن عندي أنا شقين، عندي شفقة وعندي احترام، إنما ما عندي احتقار، وهذه نقطة مهمة جدا. ممكن نحط معادلة لطيفة للمستمع اللي يحب يكتب، إن جسور الاختلاف المتخطاة والمعبورة من الواعظ تساوي شفقة زائد احترام لوجهة النظر الأخرى زائد وسيلة مواصلات مناسبة. أي الوسيلة المواصلات المناسبة قد تكون أي شيء، قد تكون نصيحة، قد تكون موعظة، قد تكون الضمير الحي، قد تكون قدوة، قد إلى آخره من الوسائل اللي إحنا نناقشها مع بعض. إنما إذا ما كان عندي شفقة من الواعظ، ما كان عندي احترام وجهة نظر الأخرى، ما كان عندي الوسيلة المناسبة لنقل معلومتي إلى الإنسان الآخر، الاختلاف استحالة أن أعبر جسور الاختلاف بيني وبين الشباب إذا كانوا موعظين، بين الخطيب والمخطوبين في أئمة المساجد في أي مكان في العالم، بين الأب وأولاده. عندما الأب يعظ أولاده في مجموعة فهو واعظ وخطيب، والأم عندما تنصح أولادها فهي خطيبة وهي واعظة، لأنها شخص بين شخص وأشخاص. إذا ما في احترام، شوف إحنا لما نعظ أولادنا ما نحفظ ماء وجههم، نعظ من جهة ونضرب بالمطرقة من جهة أخرى. فبالتالي ما في احترام الوجهات نظر، وبالتالي عدم الاحترام لوجهة النظر يؤدي بذلك الطفل أن يرفض كل الموعظة مع كل الحب بينه وبين والديه. إذا النتيجة أن الموعظة رفضت. الإرشاد 32 ماذا يقول؟ يقول له: احرص على إقناع جمهورك بأن مشكلته هي مشكلتك ومصلحته هي الأهم في الطرح. هذا الإحساس بالمصالح المشتركة يقرب القلوب والعقول لبعضها البعض. مهم جدا أن أنت لما تتكلم مع الموعوظ أنك تقول له: ترى مشكلتك هي مشكلتي ومشكلتك هي الأهم، وأنا أتكلم لمصلحتك. إذن الهدف الخطيب من خطبته هو نقل ميكانيكية الإيجابية من زاوية معينة في التفكير من عقله إلى عقل المستمع فيتحرك من ذاته، يتحرك بأي اتجاه؟ بالاتجاه الذي يريده ذلك الخطيب. يعني لما مثلا واعظ يعظ الأولاد عليكم أن تبروا أباءكم مثلا من باب الحديث النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق، فمثلا موضوع الموعظة أنك يا شباب إذا ما بريتوا أباءكم فأنتم محرومين من الجنة، ماشي؟ إذن فالحالة لو كان الإرشاد والموعظة استعلائية قد يرفضها الولد، لكن لو وضعت الموعظة بشكل يشعر المستمع أن المشكلة مشكلته ولازم هو يقوم بها، مثلا لما نأخذ من النصيحة أو من الموعظة متأسفة لما نقول الموعوظ ترى بر الوالدين يأتي بسعة الرزق بطول العمر بتكفير الذنوب، خصوصا الشباب، الشباب يحب العاجل من النتائج الأمور، أو نعرض عليهم سؤال ماذا ستخسر لو لم تبر والديك، ترى أولادك ما يبرونك، ترى تخسر فلوس، ترى ما تتوفق في حياتك، ما تنجح، لكن لو أنت قبلت رأس والدتك أو والدك وأخذت رضاهم ترى تتيسر لك كل الأمور. فش تطلع النتيجة الموعظة أني لو أنا ما بريت والدي أنا كمستمع من الخسران؟ فإذا انتقلت المشكلة من كونها عند الواعظ إلى الموعوظ، أو بمعنى آخر انتقلت ميكانيكية التفكير من زاوية الواعظ إلى زاوية الموعوظ، وأصبحت المشكلة مشكلته. إذن المشكلة قد انتقلت من أن تكون مشكلة خاصة بالخطيب إلى أن تكون مشكلة عامة بين المستمعين. إذن هذا يعني كمثال لموضوع الخطيب لازم ينقل مشكلته من ذاتيته. الواعظ يعتقد أن عقل الوالدين مصيبة، لكن هذا في زاويته هو كواعظ، عليه أن ينقل هذه المشكلة إلى عقل المستمع ويجعله يعتقد أن المشكلة مشكلته. لو أنت ما بريت والديك ترى أنت الخسران، ترى حيصير فيك كذا كذا كذا كذا وخسارته. مثلا بالنسبة للشباب لو كان الشباب صغار نقول لهم ما راح الله يوفقكم في الشغل، راح تفقدون رزق لو أنت إلى، لو كان مثلا آباء كبار مثلا لو كلم مو شريحة 15 سنة أو 17 سنة، كلم 30 و40 ممكن يقول انتبه لو ما بريت والدك ترى أولادك ما يبرونك، فيخاف على نفسه وابتدي يحس المشكلة مشكلته. فإذا كل ما كان الواعظ على مستوى من التقنية في إيصال المعلومة بأنه ينقل المشكلة من عقل الواعظ إلى عقل الموعوظ، كلما استطاع أن يأخذ ويتصيد الاستجابة من ذلك المستمع. النقطة 33 تقول كن عادلا وكريما بتوزيع حركاتك وملامحك وابتسامتك واهتمامك مع جمهورك، وأعطي الكل أهمية. بمعنى آخر أو تقنية لغة الجسم لتكمل لغة الجسم لغة اللفظ أو اللغة اللفظية ويبعد كذلك عن أمراض القلوب. النقطة هذه مهمة جدا، وهذا الأدب يعتبر من عمق السنة النبوية، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بعدل رائع في لغة جسمه من خلال حديثه ومواعظه مع أصحابه، فكان في مجلسه يشعر الجميع كأنه هو المعني بمفرده لأهميته. وعندنا مثال رائع لعمر بن العاص رضي الله عنه يقول كان يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى اعتبرتني أنا أفضل من أبو بكر ومن عمر وعثمان إلى آخر القصة. المهم إن الكلام في الموضوع هذا إني لما أنت تعظ إنسان، ساعات بعض الوعاظ وهو يعظ يركز عينه أو جسمه على جهة معينة وينسى باقي جمهوره، هذه تعتبر نقطة ضعف، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في أنه أفضل واعظ على الأرض صلى الله عليه وسلم، والواعظ الكامل كان عدلا بين أصحابه عندما كان يعظهم. وهذا يبعدك عن نقطة مهمة جدا اللي هي أمراض القلوب، بحيث أنه أنت والله إذا حس الإنسان اللي أمامك أنك أنت تفضل جارة أو المجاور له في الاستماع عنه أهوى، قد يقول والله هذا الواعظ ما يفهم، لأن نوع من الهوى والشيطان وأعداء النفس الأمارة اشتغلت لأنك أنت مركز نظرك على الإنسان القريب منه، وأنت ما تقصد الواعظ ما يقصد، إنما عدم العدل في استخدام لغة الجسم قد يؤدي إلى أمراض القلوب للمستمع ورفض النصيحة. شوف التقنية هذه، لغة الجسم والعدل في إلقاء أو إنفاق ما تملك من تقنيات للوعظ، إذا ما استخدمتها بشكل عادل قد تؤدي إلى أمراض القلوب من حقد وحسد وكراهية وإلى آخره، ورفض الموعظة، وقد يغتاب الواعظ، وقد تؤدي هذه الموعظة إلى عكس ما أراد بها ذلك أو ما أراد لها أن تكون ذلك الوعظ. حتى أنت لما تكلم أولادك وتعظهم، ساعات الأم أو الأب يركزون في نظرهم على طفل معين دون الآخر، ترى هذا يأذي. والعدل للعلم أساس الوحدة في أي مكان، يعني إذا الأم والأب كانوا عادلين مع أولادهم الأولاد راح يتوحدون. رئيس الموظفين أو رئيس الدائرة عندما يعدل بين الموظفين لابد أن الدائرة كلها تكون ماذا؟ متحدة كجسدية واحدة للموظفين. لكن لو شفنا المدير فضل موظف عن موظف راح نشوف نوع من الانقسام. إذن لابد للواعظ أن يكون عادلا بتوزيع لغة الجسم مع المستمع. إرشاد 34 ماذا يقول؟ يقول قدم نتائجك لمستمعك وأمله بالنجاح. يعني إذا الإنسان حاول وهو يتكلم مع المستمع يقول له ما منك فايدة، خلاص أنت انتهيت، سكر كل أبواب الخير يعني. نعم. وبالتالي إذا ما أملت المستمع بأنه يستطيع أن يتغير ويستطيع إلى يصل إلى النقطة التي تريدها أنت له، فهو لن يتحرك لأن ما في فايدة الموضوع. إذن عليك أيها الواعظ أن تقدم الجوائز المنتظرة بسبب طاعته لك. فأنت تقول لو طعتني، بمعنى آخر ما راح تقول لو طعتني، بس بمعنى أنه لو هو طاعك في جزئية معينة تأمل بالنجاح، بأنك أنت إذا اتبعت إرشاداتي راح تكون النتائج هي كذا وكذا وكذا وكذا. آخر إرشاد يقول أحمد الله على أنعمه ليكون لقائك مع جمهورك مثمرا. يعني معنى آخر إذا أنت نجحت في موعظتك وحققت النجاح عليك أن تشكر الرب جل وعلا، فهذا فضل منه وليس منك أنت أيها الإنسان. فالإسلام دين نظامي يعلم الإنسان كيف يستخدم نفسه لحظيا متوقيا السلب والأمراض، كما يعلمه أيضا عند الخطأ كيفية إصلاح العطب. كيف أتوقع السلب والأمراض في لحظة النجاح؟ هاي السؤال، كيف لي أن أتوقع السلب والأمراض في لحظة النجاح؟ الجواب بالحمد والشكر لله عز وجل، متيقنا أن النجاح أولا وآخرا من الله تعالى. وفي حالة ركون الإنسان إلى نفسه والسماح لأحد أبواب الذات لكي يسمح للشيطان والهوى بالدخول ويعاونهم على ذلك، من النفس الأمارة بالسوء. هنا في هذه الحالة تظهر الطامة الكبرى بظهور آفات وأمراض القلوب التي قد تبدأ صغيرة جدا ولكن تنتهي بأمراض فتاكة تفتك بحياة وآخرة ذلك الإنسان. إذا لم ينتبه الخطيب ودخل العجب إلى ذاته أدى به إلى أن يكون كبرا والعياذ بالله. والإنسان المتكبر ينازع صفة من صفات الله عز وجل. يقول الرب جل وعلا في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. إذن إذا نجح الخطيب في خطبته عليه أن يشكر الرب جل وعلا، أما إذا فشل فعليه أن يعيد الكرة من جديد.